عقد وعشان ملح تفقده وشان البكرة في طابق الخاوي عزب ومرر وربينا بي ليه الملامة يا عزاد ما بلاش الملامة